الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku.